اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا. بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من كل سقم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وأصاب بعين اللامة وأصاب بعين حاسدة حارة حادة قاطعة قاتلة. أبطل أثرا عظيما يا ربنا في البطن وفي الظهر وفي الفرج قويا عظيما على الذرية ألا يجدها. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان وحسدا وعيونا من إنسان أثر على الإنجاب، عقد العقد عقد العقد قوية عظيمة شديدة في أسفل الظهر وفي البطن وفي الفرج، فكها يا ربنا واحللها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على العقل والبدن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم وبوجهه الكريم من سحر عظيم وحسد وعيون أثرت على الإنجاب، منعتك من الذرية، تعقدت في الجسد وتربطت في البطن وأسفل وفي الظهر قوية عظيمة شديدة. فابطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان على الذرية ألا يجدها، على الذرية ألا يجدها، على التعاسة والشقاء والعناء. أبطل يا ربنا سحرا يقطع الذرية، أبطل يا ربنا سحرا يقطع الذرية، حسدا شديدا وعيونا على الذرية ألا يجدها. أبطل أثرها وحل العقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, أبطل حسدا على الذرية ألا يجدها, أبطل حسدا وأثر نفس وأثر نفس حسودة حقودة رديئة خبيثة أثرت على الذرية أثرت على الذرية والخلفة, منعت الذرية قتلت الذرية. أبطل أثرا عظيما من حاسد وعائن من حاسد وعائن. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وأثر نفس وأثر نفس ومس. أثر على الذرية منع الذرية. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك ذرية هب له يا وهاب هب له يا وهاب ذرية طيبة مباركة هب له يا وهاب ربي هب لي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة هب له يا ربنا ذرية طيبة. ومن أراد يا ربنا من المسلمين هب له يا ربنا ذرية هب له ذرية طيبة. وأبطل يا ربنا سحرا منع أبطل يا ربنا حسدا منع وآثار العيون والعقد المانعة أبطلها يا ربنا واحللها وفكها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على البطن والفرج بسم الله على القفا والظهر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال رب هب لي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هب له يا وهاب هب له يا وهاب ذرية طيبة مباركة. وأبطل ما منعها وأبطل ما منعها وأبطل يا ربنا ما قتلها وأضعف المنويات عنده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون والعقد. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا وهاب هب له يا ربنا ذرية، هب له يا ربنا ذرية، هب له يا ربنا يا وهاب، هب له يا ربنا ذرية. رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذره فردا يا ربنا، اللهم لا تذره فردا يا مولانا، اللهم لا تذره فردا، اللهم لا تذره فردا، اللهم لا تذره فردا يا ربنا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب له يا وهاب ذرية طيبة مباركة، وأبطل ما منعها وحجزها، أبطل يا ربنا ما قتل وما أضعف. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سحرا، أطره يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وقديما وخفيا مخفيا. أبطله يا ربنا، أطره يا ربنا حسدا ظاهرا جليا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أثر عيون وعقادا، أبطله يا ربنا أثر عيون وعقادا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على الذرية منعها ورفضها وحجزها، قتلها وأضعف المنويات. اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. الله أكبر. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب له يا رب لا هب له يا ربنا ولا تذره فردا، هب له يا ربنا ذرية ولا تذره فردا، هب له يا ربنا ذرية ولا تذره فردا، هب له يا ربنا ذرية ولا تذره فردا. يا ربنا يا وهاب هب له يا وهاب، هب له يا ربنا ذرية، هب له يا ربنا ذرية، أكرمه يا ربنا بذرية طيبة متعافية. يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب له يا ربنا ذرية وأبطل سحرا على منع الذرية وعلى قتلها وعلى ضعف المنويات. اللهم ابطل هذا السحر العظيم في الجسد, ابطله يا ربنا في بطنه, ابطله يا ربنا في بطنه, ابطله يا ربنا اكله وشربه, ابطله يا ربنا من انس وجان, ابطله يا ربنا معقودا في ظاهره, ابطله يا ربنا تعقد, ابطله يا ربنا تعقد, ابطله يا ربنا تربط. الله اكبر. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا هذا السحر أسودا وأحمرا, أبطله يا ربنا أزرقا وأبيضا, أبطله يا ربنا من خليلا, أبطله يا ربنا من صديقا, أبطله يا ربنا من حبيبا, أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران, أبطله يا ربنا من العمال, أبطله يا ربنا من الخادمات, أبطله يا ربنا من المعارف. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, اطره يا ربنا غيره غيرة وغدرا, اطر يا ربنا هذا السحر غيرة وغدرا, غيرة وغدرا, اطره يا ربنا غلا غلا غلا في صدر الظالم, في صدر من ابتلاها ذكرا وانثى انسا وجنا, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, ذرية طيبة, هب له يا وهاب ولمن أراد يا ربنا يا كريم يا وهاب, ذرية طيبة يا مولانا, هب له يا ربنا ذرية, هب له يا ربنا ذرية, هب له يا ربنا ذرية, لا تخيب رجانا فيك يا ربنا ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا, هب له يا ربنا ذرية, هب له يا ربنا ذرية, هب له يا ربنا ذرية, واطل يا ربنا ما عليها حرامة حرامة حرامة. اللهم اطل يا ربنا ما على الذرية حرمه إياها, قتلها, نفذ إليها, أضعف المنويات, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذه العين, اهل يا ربنا العقادة, فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا هذا الاثر من البطن ومن الظهر, اطل يا ربنا هذا الاثر, اطل يا ربنا هذا الاثر من الفرج من الفرج, على الفرج على الفرج, على ذرية هل لا يجدها, على ذرية هل لا يجدها, على ذرية هل لا يجدها. اللهم هب له يا وهاب, هب له يا ربنا يا وهاب, واطل يا ربنا ما على ذلك حرمه ومنعه. الله اكبر. أبطل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقدة, يا ربنا يا ربنا ارزقه يا ربنا ذرية, هب له يا ربنا ذرية. اللهم أبطل يا ربنا ما عليها, منعه منعه, هرمه هرمه, أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان, أبطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان, من إنس وجان, على الذرية هل لا يجدها, على الذرية هل لا يجدها, على الذرية هل لا يجدها. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا اسودا, اطره يا ربنا احمرا, اطره يا ربنا ازرقا, اطره يا ربنا ابيضا, اطره يا ربنا مدهونا, اطره يا ربنا مرشوشا, اطره يا ربنا ماكولا, اغسله يا ربنا مشروبا، اغسله يا ربنا تعقد، اغسله يا ربنا في ورقة، اغسله يا ربنا في سبحة، اغسل يا ربنا هذا السحر من انس وجان، اغسل يا ربنا هذا السحر، اغسله يا ربنا ابطل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اغسله يا ربنا فيه وفي الزوجة، اغسله يا ربنا في الزوج وفي الزوجة، اغسل يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا، اغسله يا ربنا ابطل ظلما وانتقاما، اغسله يا ربنا ابطل، اغسله يا ربنا عداوة، اغسله يا ربنا ضرا، اغسله يا ربنا مكرا، اغسله يا ربنا كيدا، الله اكبر، اغسله يا ربنا هوى وعشقا، اغسله يا ربنا هوى وعشقا، اغسله يا ربنا غيرة وغدرا، اغسله يا ربنا غيرة وغدرا، اغسله يا ربنا ظلما وغلا، اغسله يا ربنا اعتداء وغلا، الله اكبر، ربي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي ربي هب لي ربي هب لي من لدنك ذرية، يا ربنا هب له يا ربنا من لدنك ذرية، هب له يا ربنا من لدنك ذرية، ومن أراد يا ربنا اللهم هب له يا ربنا من لدنك ذرية، هب له يا ربنا من لدنك ذرية، يا ربنا يا ربنا، وابطل يا ربنا أسحارا عليها وأحفادا وعقدا، ابطلها يا ربنا واحللها يا ربنا وفكها يا ربنا من راسه ومن سائر جسده، يا ربنا ابطلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها ساحر، اخرج يا ربنا من عليها حاسدا، اخرج يا ربنا من عليها عاشقة عاشقة في الجسد عاشقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدا حاسدا وعاشقة حاسدة وعاشقة، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا السحار، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الحساد، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا من الفرج، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، الله اكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا من رأسه وسائر الجسد، من رأسه وسائر الجسد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم احللها يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالمين، اخرج يا ربنا ساحرين، اخرج يا ربنا ساخرين، اخرج يا ربنا ظالمين، يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اغفر يا ربنا هذا السحر، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اهل يا ربنا كل العقد، اهل يا ربنا كل العقد، اهلها يا ربنا في الجسد، اهلها يا ربنا خارج الجسد، اغفرها يا ربنا ابطلها، اغفرها يا ربنا واخرجها، الله اكبر، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية، يا ربنا يا ربنا، هب له يا ربنا من لدنك ذرية، اللهم ارزقه يا ربنا، وأنت خير الرازقين، يا ربنا يا ربنا، ارزقه يا ربنا ذرية، ارزقه يا ربنا ذرية طيبة صالحة، يا ربنا يا ربنا، ومن أراد من المسلمين يا ربنا، اللهم يا خير الرازقين، ارزقه يا ربنا ارزقها، اقضي يا ربنا ما على الذرية يمنعها ويؤخرها، يقتلها ويضعف المنويات، اقضي يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من بطنه من بطنه يا ربنا ومن قفاه يا ربنا ومن ظهره يا ربنا يا ربنا ومن فرجه احلها يا ربنا احللها على المنويات على المنويات تضعفها وتقتلها اللهم ابطل هذا الاثر العظيم اثرا مباشرا اثرا غير مباشر اثرا في الجسد اثرا خارج الجسد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها واحللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد يا ربنا ومن عاشق يعبن من عاشقة، يعبن من هاوية وعاشقة ومغرمة. الله أكبر، ارطل هذا السحر العظيم، ارطل هذا الأثر، أثرا عظيما يا ربنا لسحر عظيم يا ربنا، وأثرا وأثرا عظيما لحسد شديد ولعيون نظرت فأثرت. ارطل يا ربنا أثر عيون قاطعة قاضية قاضية قضت على الذرية. ارطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون قضت على الذرية، وحسدا أهلك الذرية، وحسدا أهلكها، أهلك الذرية، أهلك الذرية، حرمه الذرية. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا هذا السحر، ارطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقاد، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على التراب، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء وعلى النار. أبطل يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه، أبطل يا ربنا سحرا على آثاره وآثر زوجته، أبطل يا ربنا سحرا على آثاره وآثر زوجته. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، على الذرية أن لا يجدها، على الذرية أن تقتل، على الذرية على الذرية على الذرية أن تعدم، على الذرية أن تعدم. يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا، ومن آثار عيون. وعليك يا ربنا بنفسك، نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، حسودة حقودة، على الذرية على الذرية، ساكنة في البطن وفي الفرج، ساكنة على المنويات، ساكنة في الزوجة في الزوجة. اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس الخبيثة، أهلك يا ربنا حسدا وحقدا أتت، عليك بها يا ربنا حاسدة حاقدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا هذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، ظالمة طاغية باغية حارمة، حرمته الذرية، حرمته وزوجته والذرية. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس الظالمة، اخرج يا ربنا هذه النفس الطاغية الباغية، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجها يا ربنا طاغية باغية، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها خبيثة مستخبثة رديئة، اخرجها اخرجها حارمة حارمة حارمة حارمة حارمة حارمة، أخرجها يا ربنا مشقية مشقية مشقية. اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا، أخرجها يا ربنا من بطنه، أخرجها يا ربنا من ظهره، أخرجها يا ربنا من فرجه، أخرجها يا ربنا من المنويات، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من رأسه، أخرجها يا ربنا من رأسه من جسده، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا خبيثة ظالمة طاغية ضالة مضلة، أخرجها يا ربنا مشقية حارمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على البلاء حارسة، أخرجها يا ربنا مع مسوس ظالمة، أخرجها كلها كلها كلها أنفسا ومسوسا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا أنفسا ومسوسا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا شياطينا وجنا، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله يا ظالمين يا طاغين يا باغين يا معتدين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا على الذرية. اللهم عليك يا ربنا، عليك بهذه الأنفس، اللهم ازهقها يا ربنا، عليك بهذه المسوس من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وجنودهم وجيوشهم. اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد، أخرجهم يا ربنا من الجسد، أخرجهم يا ربنا من الزوج والزوجة، اللهم أخرجهم من البيت من البيت، أخرجهم يا ربنا وارزقهم يا ربنا ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يا ربنا هب له يا ربنا هب له من زوجته يا ربنا ذرية طيبة، هب له يا ربنا، أعطه يا ربنا يا معطي، هب له يا وهاب، أكرمه يا ربنا يا كريم، اللهم جد عليه يا جواد، جد عليه يا جواد، جد عليه يا جواد، وأكرمه يا كريم، وهب له يا وهاب، وأعطه يا معطي، يا ربنا يا من يقول شيء يكون فيكون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مالك الملك، يا مالك كل شيء، سبحانك بيدك كل شيء، سبحانك يا ربنا والأمر بين يديك، سبحانك يا ربنا تقضي وتحكم، يا ربنا يا ربنا حكما له، يا ربنا لا عليه، يا ربنا وقضاء له لا عليه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتدبيرا له لا عليه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقدرة له لا عليه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحصول الذرية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحصول الذرية، يا ربنا يا ربنا بحصول الذرية له يا ربنا من زوجته، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل ما على ذلك، أبطل يا ربنا ما على ذلك، حرمه حرمه حرمه حرمه ذرية يا ربنا يا ربنا، اللهم لا تذره فردا وأنت خير الوارثين، اللهم لا تذره فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة، يا ربنا هب له من لدنك يا ربنا ذرية طيبة، يا ربنا يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم عليك بمن ظلمه وحسده وحقد عليه وسهره، اللهم عليك يا ربنا بمن حسده، حسده ذرية، حسده ذرية سندا له، حسده ذرية، حسده ذكورا وإناثا، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالحاسد، يا ربنا عليك بالحاقد، يا ربنا عليك يا ربنا بالموكل، بالموكل بسحر عظيم، بالموكل بالنفس الخبيثة، يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وغلا وغدرا، يا ربنا يا ربنا وكيدا وكيدا ومكرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، يا ربنا يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد، ذرية طيبة له يا ربنا عاجلا لا أجلا يا مولانا، اللهم أبطل يا ربنا ما على الذرية حرمه حرمه حرمه، اللهم أبطل يا ربنا ما على الذرية حرمه إياها، أبطل يا ربنا ما على الذرية من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه والانتقام من آثار العيون القاطعة، من آثار العيون القاضية القاضية على الذرية، ومن آثار العقد، من آثار العقد احللها يا ربنا، احللها يا ربنا قوية عظيمة يا ربنا، احللها يا ربنا مسكونة، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا في الرأس، في الرأس وفي سائر الجسد، احل يا ربنا هذه العقد في البطن وفي الظهر، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في الفرج، في الفرج احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها في الجسد وخارج الجسد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد على الذرية هل لا يجيدها، على الذرية هل يحرمها، على الذرية أن تقتل على المنويات، أن تضعف وأن تقتل يا ربنا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد الحارمة الحارقة القاتلة القاضية على الذرية، اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا من اثار الحسد الشديد، ومن اثار الحقد الدفين، ومن اثار السحر العظيم يا ربنا يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا ربنا اللهم يا رب ارزقه يا ربنا ذرية طيبة، هب له هب له يا وهاب من لدنك يا ربنا ذرية طيبة، هب له يا ربنا ومن أراد من المسلمين يا ربنا ذرية طيبة مباركة متعافية، يا ربنا يا ربنا